سيدنا عيسى عليه السلام. ولد سيدنا عيسى عليه السلام في بيت لحم من أم دون أب، وقد ولدته مريم العذراء عليها السلام، وقد كانت ولادته معجزة، وكلم الناس في المهد صبيا، وجاءته الرسالة إذ بعثه الله لبني إسرائيل بكتابه الإنجيل. دعا الله وقد بشر عيسى قومه بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. طفل صغير سمته عيسى، أم رؤوم تدعى بمريم، في المهد يحكي في المهد ينطق، جاء النبي يا كم فنعم. طفل صغير سمته عيسى، أم رؤوم تدعى بمريم، في المهد يحكي في المهد ينطق، جاء النبي يا كون فنعم. جاء النبي يدعو الأنام مما أتى في إنجيل ربا، أن أسلموا ولترى حقوقا، أن تعبدوا الله الله وحدا، أن تعبدوا الله الله وحدا. طفل صغير سمته عيسى، أم رؤوم تدعى بمريم، في المهد يحكي في المهد ينطق، جاء النبي يا كون فنعم. إنجيل عيسى جاء يبشر، من يأتي بعدي يدعى بأحمد، يأتي ختاما للدين كله، إن الرسالة لله وحده، إن الرسالة لله وحده. طفل صغير سمته عيسى، أم رؤوم تدعى بمريم، في المهد يحكي في المهد ينطق، جاء النبي يا كون فنعم. لم يقتلوه لم يصلبوه، بل قد حماه رب السماء، يأتي زمان يزهو بعيسى كي ينشر الحق فوق الفضاء، كي ينشر الحق فوق الفضاء. طفل صغير سمته عيسى، أم رؤوم تدعى بمريم، في المهد يحكي في المهد ينطق، جاء النبي يا كون فنعم.